وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. وإن عتم هالليل كتير بضوي لك قلبي فانوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهرية السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب ووحدة تنوط. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم. فقراتنا اليوم عديدة ومتنوعة ما بين الخبر والمعلومة والثقافة والموسيقى والتراث. أما فقرتنا الأولى لهذا اليوم هي فقرة حكاية مثل مع الباحث في التراث الأستاذ نبيل عجمية وقصة مثل. مساء الخير أستاذ نبيل، يسعد مساك. الله يسعد مساك، يسعد صباح بكل خير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أول شيء الطقس عندكم كيف؟ والله رياح قوية شوي. يعني ما في أمطار؟ والله ما في أمطار، بس احتمال في سقوط أمطار يعني. يلا الله يبعث الخير يا رب. الله يسلمك يا رب. اليوم شو اخترت لنا من أمثال أو من المثل اللي اخترته لنا حتى تخبرنا قصة هذا المثل؟ الحقيقة اخترنا مثل شعبي بعنوان الدرة مرة لو كانت جرة. حلو. نعم. الحقيقة يقال إنه كان هناك رجل متزوج منذ سنوات طويلة، وكانت الزوجة لا تنجب. فكرت الزوجي طويلا، يعني قالت لحالها انه طيب حرام ما يكون زوجي عنده اولاد او كذا وكذا، فانا رح بعرض عليه فكرة الزواج. الزواج نعم. ايه، فالمهم بالنهاية حزبت امره وقررت دفعه الى الزواج، ولكن الزوج رفض الفكرة بالمطلق قائلا ولماذا افعل ذلك، فانت زوجتي الغالية والجميلة وانا راض كل الرضا بقضاء الله وقدره. نعم. ايه، فقالت له يعني مهم، أصرت الزوجي على رأيها قائلة بمودي لا تخف يا زوجي الحبيب، أعدك إنني سوف أرعاها وأداريها كأختي تماما، ولن يكون هناك أي مشكلة في المستقبل. نعم. المهم اقتنع الزوج بالفكرة وقال لزوجته إذن سأقسم الدار إلى قسمين وسأتزوج بامرأة لا أعرفها ولا تعرفينها، زيادة في الحرص على عدم المشاكل. نعم. الحقيقة سافر الزوج وعاد بعد مدة من الزمن ليلا، وكانت زوجته في زيارة إلى بيت أبيها. نعم. كان مع الزوج جرة من فخار بشكل صبية كبيرة، وقد ألبسها وزينها بأجمل الثياب وغطاها حتى تبدو من بعيد كفتاة حقيقية. نعم. وضعها في القسم المخصص للزوجة الجديدة، وعندما عدت الزوجة ناداها الرجل وقال أنا ذاهب إلى العمل والعروس الجديدة خجلاني منك وهي أيضا متعبة بسبب السفر، فدعيها وشأنها حتى أعود. نعم. غادر الرجل المنزل وأسرعت الزوجة إلى ثقب الباب لتنظر إلى ضرتها الجديدة. كانت تلبس ثيابا جميلة وتبدو ممشوقة وطويلة. نعم. فجن جنونها ولم تطق صبرا، وما إن عاد زوجها حتى أسرعت إليه تبكي وتشكو قائلة إن زوجتك الثانية قد سبتني وضربتني، فهي امرأة شريرة وماكرة. نعم. وأنا لا أتحمل هذه الإهانة. تعجب الرجل من كلام زوجته وقال لها والله وأنا أيضا لا أرضى أن تهينك هذه المأفونة. نعم. تعالي وسأحطم رأسها. نعم. فرحت الزوجة وتوجهت مع زوجها إلى غرفة الزوج الثانية، أمسك الرجل عصا غليظة وضرب بها الضرة على رأسها. نعم. تحطمت وإذا بها مجرد جرة فخارية. نعم. وكان هذا المساء خجلت زوجي وشعرت بالحرج الشديد من زوجها الذي ابتسم ساخرا قائلا: ما رأيك الآن يا زوجتي العزيزة؟ هل أدبتها وأخذت حقك كما ينبغي؟ نعم. فقالت له: لا تؤاخذني يا زوجي العزيز، والله الضر مرة لو كان يجرم. لبك يجيب عليك ضر العيش معك، صارت مرة بدي جيب عليك ضر العيش معك، صارت مرة بدي جدد شبابي، بدي جدد شبابي وتجوز تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة. بدي جيب عليك ضر العيش معك، بدي جيب عليك ضر العيش معك، صارت مرة بدي جدد شبابي، بدي جدد شبابي وتجوز تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة. حلو يعني هذا المثل، وفعلا ضر مرة يا أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني تعودنا دائما تخبرنا أيضا عن من خلال رحلاتكم وزياراتكم إلى مناطق سياحية وإلى مواقع أثرية وإلى قرى جميلة في مختلف أنحاء سوريا الحبيبة. اليوم الرحلة لوين راح تكون؟ حقيقة اخترنا القرية الجميلة بيت الشيخ يونس في صافيتا ريف تركو. حلو. نعم. وهي من القرى الجميلة فعلا. تماما. في أوائل القرن السابع عشر الميلادي وصل إليها الرجل الكريم ياسين. نعم. وتسمت القرية باسم ولده الأكبر يونس، ومن نعم. هنا جاءت تسمية القرية بيت الشيخ يونس. يونس، نعم. هذه القرية التي احتضنت أبناء يونس وأبناء أخيه غانم، وأصبحت الآن الحقيقة إحدى أكبر قرى صافيتا. صحيح. أول مدرسة في بيت الشيخ يونس كانت العام 1916. وتولى مهمة التدريس في هذه المدرسة في العام 1920 فضيلة الشيخ عبد الرحمن الخير. نعم. الآن تنتشر فيها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وغيرها. نعم. تبعد عن صافيتا بحدود 3.5 كيلومترات أو 4 كيلومترات غربا. نعم. وعلى هضابها وتدالها تنتشر غابات السنديان وكروم الزيتون، وزيتها مشهور وله سمعته الشهيرة. أهل القرية كريمون ومضيافون، ويرحبون بضيوفهم قولا وفعلا، ويبلغ تعداد السكان الآن أكثر من 5000 نسمة، وترتفع عن سطح البحر حوالي 300 متر. هذه القرية الجميلة والوادعة والمتحررة من الأمية هي قرية الحقيقة المرحوم الدكتور عبد اللطيف يونس. نعم. السياسي والبرلماني والأديب والصحفي والمحسن الكريم تغمده الله بواسع رحمته، والحقيقة أنا أتحدث عنه لأنه أعلم من أعلام الوطن. صحيح، هو قام هو أعلم من أعلام سوريا والمهجر أيضا. أبدا، والمهجر لأنه قضى معظم حياته بالمغترب. صحيح. قدم الكثير الكثير من المشاريع الخيرية وعلى نفقته الخاصة، كمثال المركز الثقافي العربي في بلدة الصفصافي. صحيح. والعديد من المستوصفات في ريف صافيتا كمستوصف الجروية وغيرها. صح. الكثير. وترك لنا مجموعة من الكنوز الأدبية والثقافية من تأليفه، منها كتاب الجيل الجديد وثورة الشيخ صالح العلي وأهازيج الفن ومن صميم الأحداث وغيرها. صحيح. نال الدكتوراه من الجامعة الكاثوليكية، وقد خاطب رئيس الجامعة الدكتور فوسبيري قائلا، خاطب الجمهور اللي كانوا موجودين أثناء تسلم الدكتور عبد اللطيف شهادة الدكتوراه، قال فوسبيري: أنحني أمام عالم علامة، وبهذه المناسبة يشرفنا أن تقرر جامعتنا منحه شهادة الدكتوراه. نعم. وتعتبره عضوا في جامعتنا هذه وفي كل الجامعات الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية. وكان رئيس تحرير أكثر من مجلة أو جريدة في المهجر، والتي لا تزال تظهر حتى الآن، هي صحيح. تحرير الوطن. صحيح. كما ونال جائزة جبران خليل جبران العالمية الحقيقة، وإله أفضال كثيرة، منها مبنى أيضا قدموا بصافيتا إلى الكنيسة، مبنى مؤلف من طابقين في السوق التجاري. صحيح. رحم الله فقيدنا الكبير، ووفق الله أهل قرية بيت الشيخ يونس بكل الخير. أنا بتشكرك على هالإضاءة وتسليط الضوء على قامة يعني قامة وطنية وعلم من أعلام سوريا والمهجر. وكان أستاذ نبيل كان لي شرف اللقاء بهذا بفضيلة الشيخ والأديب والباحث والصحفي، يعني كان جامع عدة أشياء. كان لي شرف اللقاء والحوار معه يعني تقريبا لأكثر من حلقة. فأقول الرحمة لفضيلة الشيخ والإعلامي والباحث الدكتور عبد اللطيف يونس. شكرا لك على هذه الإضاءة أستاذ نبيل. هذا واجبنا. بعدك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود بشي كم وردي بتسلى وكم نقرة عود ودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود بشي كم وردي بتسلى وكم نقرة عود تلم وعيدي يا ضيعتنا ايديها اترك ايدي بسهريتنا فوق تلم وعيدي يا ضيعتنا ايديها اترك ايدي بسهريتنا حد بيوت ازرعناك يا سهرتنا وعورائك حلو صغيري تكتب لي وعود ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود طبعا مستمعي الأعزاء نتابع الحديث مع الباحث في التراث الأستاذ نبيل العجمية والحديث عن أغنية وأحدى وحكاية وقصة أحدى الأغاني أستاذ نبيل الأغنية اللي اخترتها اليوم حقيقة رباعيات الخيام الله أيوة الله الله من أجمل الأغاني فعلا رباعيات الخيام وخاصة عندما تغنيها سيد الطرب أم كلثوم صحيح الحقيقة ست صباح رباعيات الخيام لاقت رواجا كبيرا في العالم صحيح وخاصة بعد أن ترجمها أحمد رامي وغنتها أم كلثوم وقبلها ومنذ العام 1800 أي من قبل القرن الثامن عشر 1859 ترجمت إلى اللغة الإنجليزية كما ترجمت إلى معظم لغات العالم صحيح تتميز رباعيات الخيام بلغة سلسة بديعة البيان وسهلة البنيان بلا تكلف أو تقصيد تمس صميم حياة البشر دون تمييز بين طبقات المجتمع من عالمها إلى عامها ومن أغنيائها إلى فقيرها فالجميع يشتاق إلى معرفة مصيره ومسواه وخالقه وجدوى حياته صحيح نعم والجميل في الرباعيات هو استخدام كلمات وعبارات قابلة للتأويل فالشاعر عمر الخيام طبعا اسمه الحقيقي غياث الدين أبو الفتوح عمر ابن إبراهيم المولود 1048 وتوفي عام 1131 وهو عالم في الفلك والرياضيات وهو ابن زمانه ويستلهم من حواليه ما يفيده لتوضيح فكرته وهو الذي تأثر بأستاذه العلامة والطبيب والباحث ابن سينا يعتبر الحقيقة يعتبر ابن سينا أن ذرة الغبار هي أساس كل شيء فالإنسان عندما يموت يتبدل جسمه ويتحول إلى تراب ومن ثم إلى ذرات ولعل الكوز أو الجرة أو الكأس هو من ذرات إنسان ما هذا هنا في هذه الحالة يمكن أن يفكر الشاعر بأن الروح في الجسد بمثابة الخمرة في الإناء فالروح موغلة في الشفافية كما هو الشراب الصافي من هنا جاءت الأغنية لا تشغل البال بماضي الزمان يعني ولا بآتي العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان طبعا أستاذ نبيل أنا بتشكرك جدا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله شكرا لك أستاذ نبيل تسلمي ست صباح أنا بشكركم بالعكس أهلا وسهلا فيك شكرا لك هذا السحر نادى داعي النوم وناغي الوطن أفت خفيف